نسبة إلى الأشعريين، وهم قوم من اليمن، قوم من اليمن أو قبيلة من قبائل اليمن الأشعريون. فأبو موسى الأشعري رضي الله عنه من يعني أهل هذه القبيلة، وقد قدم أبو موسى الأشعري رضي الله عنه وأرضاه على الرسول صلى الله عليه وسلم في مكة فأسلم. قدم أبو موسى الأشعري رضي الله عنه على الرسول صلى الله عليه وسلم في مكة فأسلم، ثم رجع إلى قومه، ثم رجع إلى قومه، ثم بعد ذلك هاجر إلى الحبشة، هاجر بعد ذلك إلى الحبشة فمكث فيها مدة، ثم قدم مع جعفر بن أبي طالب رضي الله عنه لما قدم من الحبشة على الرسول صلى الله عليه وسلم في المدينة رضي الله عنه وأرضاه. ولما قدم أبو موسى الأشعري رضي الله عنه وقومه، قدم ومعه جماعة من الأشعريين من قبيلته، منهم أخواه، أحدهما هو أبو رهم الأشعري والثاني أبو بردة الأشعري رضي الله عنهم أجمعين. قال وأنا أصغرهم، كان أصغر الإخوة الثلاثة أبو موسى الأشعري وأبو رهم الأشعري وأبو بردة الأشعري رضي الله عنهم أجمعين، ومعهم مجموعة من قومهم قدموا على الرسول صلى الله عليه وسلم. فقال النبي صلى الله عليه وسلم لكم الهجرة مرتين، هاجرتم إلى النجاشي وهاجرتم إلي، لكم الهجرة مرتين، هاجرتم إلى النجاشي وهاجرتم إلي، يعني هاجروا من بلدهم، هاجروا من بلدهم إلى الحبشة، وهاجروا أيضا إلى المدينة، إلى مدينة النبي صلى الله عليه وسلم، فهم قد هاجروا مرتين. وقبيل قدوم الأشعريين إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم قال صلى الله عليه وسلم يقدم عليكم غدا قوم هم أرق قلوبا للإسلام منكم، يقدم عليكم غدا قوم هم أرق قلوبا للإسلام منكم. فقدم الأشعريون فلما دنوا جعلوا يرتجزون، يعني ينشدون أبياتا رجز، يعني وزن من أوزان الشعر، فجعلوا يرتجزون يقولون غدا نلقى الأحبة محمدا وحزبه، الأشعريون هم قادمون إلى الرسول صلى الله عليه وسلم، كانوا ينشدون يقولون غدا نلقى الأحبة محمدا وحزبه. فلما أن قدموا تصافحوا، فكانوا أول من أحدث المصافحة، الأشعريون أول من سن سنة المصافحة، وما كانت يعني عادة يعني معروفة عند العرب، والأشعريون يعني هم الذين تصافحوا وسنوا سنة المصافحة. وجاء عن عياض الأشعري أنه قال لما نزلت فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه، يقول الله سبحانه وتعالى في سورة المائدة يا أيها الذين آمنوا من يرتد منكم عن دينه فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه أذلة على المؤمنين أعزة على الكافرين. فلما نزلت الآية الكريمة فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم هم قومك يا أبا موسى، وأومأ إليه الرسول صلى الله عليه وسلم، قال صلى الله عليه وسلم هم قومك يا أبا موسى، هم القوم الذين يحبهم الله تعالى ويحبونه. وكان للأشعريين رضي الله عنهم كانت لهم أخلاق كريمة أثنى عليها الرسول صلى الله عليه وسلم، فإن النبي صلى الله عليه وسلم أثنى على الأشعريين يوما هم قبيلة أبي موسى، فقال صلى الله عليه وسلم إن الأشعريين إذا أرملوا، يعني إذا يعني أصابهم جد وقلة مال، جمعوا أزوادهم فجعلوها في صعيد واحد. إن الأشعريين الرسول صلى الله عليه وسلم يقول لأصحابه إن الأشعريين إذا أرملوا جمعوا أزوادهم فجعلوها في صعيد واحد، كل واحد منهم يأتي بالطعام الذي في بيته، جميع ما في بيت من الطعام لا يترك منه شيئا، يأتي كل واحد منهم بجميع ما يملك من طعام، سمن وتمر ولبن وخبز وكذا، كل واحد يأتي بما عنده من الطعام ويضعونه جميعا في صعيد واحد، فيقتسمونه بالسوية ويقسمونه عليهم بالتساوي. قال صلى الله عليه وسلم: فهم مني وأنا منهم، فهم مني وأنا منهم. الرسول صلى الله عليه وسلم امتدح فيهم هذه الخصلة الكريمة، أنهم عندما يصيبهم جد ويعني فاقة وكذا يجمعون طعامهم ويقسمونه بينهم بالسوية، يواسي يعني غنيهم فقيرهم رضي الله عنهم وارضاهم. فهذه خصلة يعني كريمة أثنى عليها الرسول صلى الله عليه وسلم، وهي خصلة التكافل والتراحم، وأنهم يعني يتفقدون الفقير منهم والمحتاج ويعني يواسونه ويؤثرونه على أنفسهم رضي الله عنهم وأرضاهم. من فضائله رضي الله عنه وأرضاه، من فضائله رضي الله عنه وأرضاه أن النبي صلى الله عليه وسلم دعا له في يعني مواطن كثيرة، يدعو له الرسول صلى الله عليه وسلم ويثني عليه ثناء عطرا. فمن ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم دعا له يوما فقال: اللهم اغفر لعبد الله بن قيس ذنبه وأدخله يوم القيامة مدخلا كريما. دعا له الرسول صلى الله عليه وسلم قال: اللهم اغفر لعبد الله بن قيس، وهو اسم أبي موسى، أبو موسى كنيته واسمه عبد الله بن قيس. فقال صلى الله عليه وسلم: اللهم اغفر لعبد الله بن قيس ذنبه وأدخله يوم القيامة مدخلا كريما. وفي موقف آخر يقول أبو موسى الأشعري رضي الله عنه: كنت عند رسول الله صلى الله عليه وسلم بالجعرانة، والجعرانة اسم منطقة بين مكة والطائف، وهي أقرب إلى مكة، بينها وبين مكة 18 ميلا، اسم قرية قريبة من مكة، يعني بينها وبين مكة 18 ميلا بين مكة وبين الطائف، الطائف اتجاه يعني الشرق تقريبا من مكة. فيقول أبو موسى: كنت عند رسول الله صلى الله عليه وسلم بالجعرانة، فأتى أعرابي فقال: ألا تنجز لي ما وعدتني؟ أتى الأعرابي، كأن الرسول صلى الله عليه وسلم وعده أن يعطيه مالا، يعطيه بعض الإبل أو البقر أو المال أو كذا. فالأعرابي جاء للرسول صلى الله عليه وسلم وقال: ألا تنجز لي ما وعدتني؟ يعني ألا تعطيني، يعني تعجل لي بالعطاء الذي وعدتني إياه. وكان عادة الرسول صلى الله عليه وسلم أنه لا يرد سائلا، النبي صلى الله عليه وسلم كان لا يرد سائلا، إذا سأله سائل فإذا كان عنده أعطى، إذا كان عند النبي صلى الله عليه وسلم أعطى، وإذا لم يكن عنده وعده النبي صلى الله عليه وسلم أن يعطيه في أول يعني مال يأتيه صلى الله عليه وسلم، ثم يأتي من وعده الرسول صلى الله عليه وسلم ويفي له النبي صلى الله عليه وسلم بما وعد ويعطيه ما كان قد وعده. كان هذا عادة الرسول صلى الله عليه وسلم، لا يرد سائلا قط، إن كان عنده أعطاه، وإن لم يكن وعده، ثم يعني إذا جاءه مال أعطى هؤلاء الذين وعدهم الرسول صلى الله عليه وسلم. واستمر الرسول صلى الله عليه وسلم على هذا حتى حضرته الوفاة صلى الله عليه وسلم. لما حضرته الوفاة قام أبو بكر الصديق رضي الله عنه وخطب في الناس وقال: من كان له عدة عند رسول الله صلى الله عليه وسلم فليأتني. أي شخص كان الرسول صلى الله عليه وسلم وعده أن يعطيه شيئا فليأتني. فجعل الناس يأتون إلى أبي بكر رضي الله عنه يقول: إن رسول الله وعدني أن يعطيني كذا أو يعطيني كذا. فيعطيه أبو بكر رضي الله عنه وفاء بوعد رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى بعد وفاته صلى الله عليه وسلم. حتى إن يعني جابر رضي الله عنه قال لأبي بكر رضي الله عنه: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم وعدني، يعني قال: إذا جاء مال البحرين حسيت لك منه هكذا وهكذا وهكذا، وأشار ثلاث حسيات بالكفين. فوفى له أبو بكر رضي الله عنه لما جاء هذا المال، فأبو بكر رضي الله عنه حسى بكفيه يعني حسية، ثم قال: عدها، شوف تطلع كم درهم. فعدها فصارت 500 درهم، وجدها 500 درهم، فأعطاه مثليها عشان يكون هكذا وهكذا وهكذا زي ما قال له الرسول صلى الله عليه وسلم. فيعني المقصود أن رسول الله صلى الله عليه وسلم يعني ما وعد وعدا إلا وفى به صلى الله عليه وسلم، حتى الوعود التي توفي قبل تنفيذها وفى بها أبو بكر رضي الله عنه بعده صلى الله عليه وسلم. المهم أن هذا الرجل الأعرابي، والأعراب كما تعلمون فيهم جفاء وغلظة في الطباع وأحيانا سوء أدب في مخاطبة الرسول صلى الله عليه وسلم، فالأعرابي جاء إلى الرسول صلى الله عليه وسلم فقال: ألا تنجز لي ما وعدتني؟ قال: أبشر. الرسول صلى الله عليه وسلم قال إيه؟ قال: أبشر. قال: قد أكثرت من البشرى. الأعراب لازم يقول الرسول صلى الله عليه وسلم: مش عايزين بشرى، أكثرت من البشرى، أبشر أبشر، مش عايزين بشارة، عايزين فلوس، يعني الأموال اللي نأخذها نقدا يعني فيها، لا أريد بشرى. فأقبل رسول الله صلى الله عليه وسلم علي وعلى بلال، كان موسى الأشعري قريبا من الرسول صلى الله عليه وسلم، فقال: فأقبل رسول الله صلى الله عليه وسلم علي وعلى بلال فقال: إن هذا قد رد البشرى فاقبلا أنتما. قال: إن هذا قد رد البشرى فاقبلا أنتما. البشرى لا يريد أن يبشر بها، ردها، اقبلاها أنتما. فقال: قبلنا يا رسول الله صلى الله عليه وسلم. بلال وأبو موسى قال: قبلنا يا رسول الله صلى الله عليه وسلم. فدعا بقدح، النبي صلى الله عليه وسلم أمر بقدح إناء فيه ماء، فغسل يديه ووجهه فيه، غسل النبي صلى الله عليه وسلم يديه في هذا القدح ووجهه ومج فيه، يعني مضمض النبي صلى الله عليه وسلم، وضع الماء في فمه وتمضمض ومجه في نفس هذا الإناء، ثم قال: اشربا منه وأفرغا على رؤوسكما ونحوركما. وهذا طبعا من بركة يعني آثار النبي صلى الله عليه وسلم، النبي صلى الله عليه وسلم يتبرك بريقه الشريف صلى الله عليه وسلم، وهذا من خصائصه. فقال صلى الله عليه وسلم: اشربا منه وأفرغا على رؤوسكما ونحوركما. فعل أبو موسى وبلال رضي الله عنهما. فنادت أم سلمة من وراء الستر، أم سلمة رضي الله عنها كانت وراء الستر، وسمعت الحديث مع الأعرابي وحديث الرسول صلى الله عليه وسلم لأبو موسى وبلال، فقالت إن فنادت من وراء الستر: أن فضلا لأمكما، فأفضل لها منها. نادتهما أم سلمة قالت: أفضل لأمكما، لأنها أم المؤمنين رضي الله عنها، فقالت: أفضل لأمكما، يعني أبقي شيئا من هذه البركة، يعني أتبرك بها، فأفضل لها منه. بلال وأبو موسى اقتسم هذا الماء وترك شيئا لأم سلمة رضي الله عنها وأرضاه. أبو موسى رضي الله عنه وأرضاه قرأ القرآن كله على رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأحد القراء الذين قرأوا القرآن كاملا على رسول الله صلى الله عليه وسلم. وسند قراءة أبي موسى الأشعري رضي الله عنه قراءة يعقوب الحضرمي، واحد من القراء العشرة، يعني أخذ القرآن عن تلاميذ أبي موسى الأشعري رضي الله عنه. قراءة أبي موسى لا يزال سندها موجودا عن طريق قراءة يعقوب الحضرمي رحمه الله، أحد القراء العشرة. فأبو موسى رضي الله عنه قرأ القرآن على رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأقرأ القرآن وقرأ عليه حطان النقاشي وأبو رجاء العطاردي ومجموعة من التابعين رحمهم الله قرأوا على أبي موسى، وهؤلاء الذين أقرأوا أهل البصرة وتلقى هذه القراءة عنهم يعقوب الحضرمي كما ذكرنا، أحد القراء رحمهم الله. فأبو موسى رضي الله عنه كان من القراء الذين قرأوا القرآن على رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولازم النبي صلى الله عليه وسلم وأخذ عنه علما كثيرا، وكان يتميز بجمال صوته رضي الله عنه وأرضاه، كان جميل الصوت يعني، وكان صوته يضرب به المثل في الجمال رضي الله عنه وأرضاه، حتى يعني إن أبا عثمان النهدي واحد من علماء التابعين يقول: ما سمعت مزمارا ولا طنبورا ولا صنجا، أسماء آلات المعازف يعني، قال: ما سمعت مزمارا ولا طنبورا ولا صنجا أحسن من صوت أبي موسى الأشعري، إن كان ليصلي بنا فنود أنه قرأ البقرة من حسن صوته، إن كان ليصلي بنا فنود أنه قرأ البقرة من حسن صوته. فكان أبو موسى رضي الله عنه وأرضاه يوما يقرأ القرآن في صلاته، كان النبي صلى الله كان أبو موسى يقرأ القرآن في صلاته، ودخل النبي صلى الله عليه وسلم المسجد وأبو موسى يصلي يقرأ القرآن، دخل الرسول صلى الله عليه وسلم المسجد وأبو موسى قائم يصلي يقرأ القرآن، فجعل رسول الله صلى الله عليه وسلم ينصت لقراءته. النبي صلى الله عليه وسلم وقف بجواره بحيث أبو موسى لا يراه، أبو موسى مشغول في صلاته يقرأ، والرسول صلى الله عليه وسلم جلس يعني إلى جواره ينصت إليه ويستمع لقراءته. فلما فرغ أبو موسى من صلاته قال له النبي صلى الله عليه وسلم: لقد أوتيت مزمارا من مزامير آل داود، لقد أوتيت مزمارا من مزامير آل داود. مزمارا يعني صوتا حسنا، مقصودا بالمزمار الصوت الحسن الجميل. من مزامير آل داود يعني من تلك الأصوات الحسنة الجميلة التي كانت لآل داود، وآل داود يقصد بها داود نفسه عليه السلام، ويعني آل الرجل تشمل الرجل وقرابته، يعني إذا قيل آل فلان فتشمل الشخص نفسه وقرابته. فالمقصود هنا تشبيه جمال صوت أبي موسى رضي الله عنه بجمال صوت داود عليه السلام. طبعا داود كان جميل الصوت في تلاوة الزبور، حتى إنه كان إذا قرأ داود عليه السلام كان إذا تلا الزبور ترد تؤوب معه الجبال والطير، طيور تقف صفات تنشر أجنحتها وتقف يعني فوق رأسه في السماء تنصت لتلاوته، والجبال يعني تؤوب معه وتردد معه قراءته، كما قال الله تعالى في كتابه الكريم عن النبي الكريم داود عليه السلام: يا جبال أوبي معه والطير، يا جبال أوبي معه والطير وألمنا له الحديث عليه السلام. فالرسول صلى الله عليه وسلم شبه جمال صوت أبي موسى بجمال صوت نبي الله داود عليه السلام. أبو موسى رضي الله عنه وأرضاه، أبو موسى رضي الله عنه وأرضاه من مواقفه أيضا في زمن رسول الله صلى الله عليه وسلم، من سيرته في زمن رسول الله صلى الله عليه وسلم، أن النبي صلى الله عليه وسلم أرسله أميرا يعني على اليمن وقاضيا ومعلما، أرسله مع معاذ رضي الله عنهما. أرسل الرسول صلى الله عليه وسلم أبا موسى الأشعري ومعاذ بن جبل رضي الله عنهما أميرين على اليمن وقاضيين ومعلمين، وكان إرسال أبي موسى رضي الله عنه إلى عدن، إلى جهة عدن وزبيد ونحوها يعني في مناطق اليمن الجنوبي، ومعاذ رضي الله عنه أميرا على مناطق أخرى في اليمن الشمالي. وقال الرسول صلى الله عليه وسلم، قال لهما الرسول صلى الله عليه وسلم: تطاوعا ولا تختلفا، ويسرا ولا تعسرا، وبشرا ولا تنفرا. أوصاهما الرسول صلى الله عليه وسلم وهو يرسلهما إلى اليمن، قال: تطاوعا ولا تختلفا. معنى تطاوعا يعني ليطع كل منكما الآخر، يعني ليس أحدكما أميرا على الآخر، كل واحد له إمرة مستقلة، يعني ليس المعنى تطاوع هنا يعني بمعنى أن كل واحد منكما يعني أمير على جهته وهو مستقل بإمارته، ليس للآخر عليه يعني سلطان، ولكن تطاوع يعني ليطع بعضكما بعضا، ليكن بينكم يعني تشاور وتنسيق، ويسرا ولا تعسرا، وبشرا ولا تنفرا. فإذا ائتمنه الرسول صلى الله عليه وسلم أميرا على اليمن. وقد مر بنا في قصة معاذ رضي الله عنه وأرضاه أنه لما ارتد الأسود العنسي والعياذ بالله وادعى النبوة في اليمن، ويعني غلب الأسود على المنطقة التي كانت تحت ولاية معاذ رضي الله عنه، حصل قتال طبعا بين جيش معاذ وبين جيش الأسود العنسي، ويعني ما استطاع جيش معاذ يعني أن يصد هجوم الأسود العنسي، فلجأ معاذ إلى أبي موسى رضي الله عنه، ومعاذ رضي الله عنه لجأ بمن نجا معه من المؤمنين إلى أبي موسى رضي الله عنه، وطلب من أبي موسى مددا، فخرج أبو موسى رضي الله عنه بجيش من جهته وقاتلوا الأسود العنسي حتى قضوا عليه بحمد الله تعالى وقتل، ونصر الله تعالى المسلمين تمكن جيش أبي موسى من إخماد الفتنة في اليمن، وأرسل أبو موسى ومعاذ بشارة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم بمقتل الأسود العنسي، لأنه كان خرج قبيل وفاة الرسول صلى الله عليه وسلم، وظلت فتنته 3 أشهر. ثم أرسل أبو موسى ومعاذ بشيرا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم يخبره بانتصار المؤمنين ومقتل الأسود العنسي. فجاء البشير وقد توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم، فكانت أول بشارة تأتي إلى أبي بكر الصديق رضي الله عنه. في عهد عمر بن الخطاب رضي الله عنه عينه عمر أميرا على الكوفة فترة من الزمن، ثم بعد ذلك أميرا على البصرة أيضا مدة أخرى، وأميرا على المدائن عاصمة الفرس مدة أخرى، فولي عدة إمارات، ولي عدة إمارات لعمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه. وكذلك كان أبو موسى الأشعري رضي الله عنه من القواد الفاتحين المجاهدين، كان لأبو موسى دور كبير في الفتوحات في بلاد فارس في أيام خلافة عمر رضي الله عنه. كلف أبو موسى رضي الله عنه بقيادة عدة جيوش، منها الجيش الذي فتح مدينة تستر إحدى المدن في بلاد فارس، فتحها أبو موسى الأشعري رضي الله عنه، كان قائد الجيش وقاد يعني عدة جيوش في فتوحات بلاد فارس رضي الله عنه وأرضاه. وطبعا كان له أيضا القصة المعروفة في أيام خلافة علي بن أبي طالب رضي الله عنه، لما حصلت يعني الفتنة بين علي ومعاوية رضي الله عنهما، وحصل مسألة التحكيم ومن الحكم الذي اختاره علي من جهته أبو موسى الأشعري رضي الله عنه، والحكم الذي اختاره معاوية كان عمرو بن العاص رضي الله عنهم أجمعين. فظل أبو موسى الأشعري رضي الله عنه مجاهدا في سبيل الله، مقرئا للقرآن، قاضيا ومعلما ومفتيا رضي الله عنه، وكان من علماء الصحابة الكبار ومن قضاتهم الكبار، حتى إن كثيرا من الصحابة كانوا يعدونه يعني واحدا من 6 أو واحدا من 4 من قضاة الصحابة ومن علماء الصحابة، يعني كان من أكبر علماء الصحابة الذين يشار إليه. قال الشعبي، عامر الشعبي من علماء التابعين، قال قضاة الأمة عمر وعلي وزيد وأبو موسى. هنا الشعبي جعل أبا موسى واحدا من 4 قضاة، يعني أبرز قضاة المسلمين، أبرز قضاة الصحابة عمر وعلي وزيد وزيد بن ثابت وأبو موسى الأشعري. وقال الشعبي أيضا يؤخذ العلم عن 6، يعني علماء الصحابة 6، عمر وعبد الله بن مسعود وزيد بن ثابت، يشبه علمهم بعضه بعضا. هؤلاء الثلاثة علمهم إيه؟ يشبه بعضه بعضا، يعني دائما أقوالهم إيه؟ متقاربة، ودائما رأيهم يعني شبه متفق في معظم المسائل، عمر وعبد الله بن مسعود وزيد بن ثابت. وكان علي وأبي وأبو موسى يشبه علمهم بعضه بعضا، يقتبس بعضهم من بعض. الثلاثة الآخرون هم علي وأبي بن كعب وأبو موسى الأشعري رضي الله عنه. وقال الأسود ابن يزيد أحد كبار علماء التابعين، قال لم أرى بالكوفة أعلم من علي وأبي موسى، لم أرى بالكوفة أعلم من علي وأبي موسى. وكذلك يقول أبو البختري، أبا البختري رحمه الله أحد علماء التابعين، يقول أتينا علي بن أبي طالب فسألناه عن أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم، قال عن أيهم تسألوني؟ قلنا عن ابن مسعود، قال علم القرآن والسنة ثم انتهى وكفى به علما. قلنا أبو موسى؟ قال صبغ في العلم صبغة، قال صبغ في العلم صبغة ثم خرج منه، يعني كأنه غمس في العلم وتشبع به وانتشر به. المقصود أن أبا موسى رضي الله عنه كان واحدا من مقرئي القرآن من الصحابة، واحدا من القضاة ومن العلماء البارزين، وكان كذلك مجاهدا فاتحا من القوات الكبار، واستمر على ذلك حتى توفي رضي الله عنه في شهر ذي الحجة سنة 44 من الهجرة، في شهر ذي الحجة سنة 44 من الهجرة رضي الله عنه وأرضاه. نكتفي الليلة بهذا القدر، ونسأل الله تعالى أن ينفعنا وإياكم بما فيه. تفضل. المذهب نعم أحسنت، هذا السؤال يعني مهم، لأنه يحصل لبس عند كثير من الناس بين المذهب الأشعري وأبي موسى الأشعري رضي الله عنه. طبعا لا علاقة البتة بين المذهب الأشعري وأبي موسى الأشعري. المذهب الأشعري ينسب إلى أبي الحسن الأشعري، ينسب للمذهب الأشعري في العقيدة، وهو مذهب يعني محدث مبتدع في العقيدة، ينسب إلى أبي الحسن الأشعري، وهو واحد من علماء القرن الرابع الهجري، من علماء القرن الرابع الهجري. ويعني وجه يمكن الخلط يعني أن أبا الحسن الأشعري هو من ذرية أبي موسى الأشعري، يعني موسى الأشعري واحد من أجداده، لكن هو أبو الحسن اللي هو صاحب هذا المذهب كان من علماء القرن الرابع الهجري، ويعني ابتدع هذا المذهب في يعني في العقيدة، يعني في مسائل كثيرة في صفات الله سبحانه وتعالى، كان يعني لا يثبت لله سبحانه وتعالى إلا صفات معدودة، وبقية الصفات يؤولها، يعني يفسر الصفات الأخرى ببعض الصفات التي يثبتها، يعني لا يثبت كل الصفات التي أثبتها الله لنفسه، وإنما يعني يثبت بعض الصفات والصفات الأخرى يؤولها. يعني يجي مثلا يعني الله سبحانه وتعالى وصف نفسه بأنه يحب وبأنه يغضب سبحانه وتعالى، غضب الله عليهم وقال يحبهم ويحبونه، يعني من صفات الله. فطريقة الصحابة والتابعين أنهم يؤمنون بهذه الصفة، نؤمن أن الله تعالى يحب من يشاء وأنه تعالى يبغض من يشاء، والمحبة والبغض صفة تليقان بكمال الله، ليست كمحبة المخلوق وبغض المخلوق، يعني نعلم أن الله تعالى ليس كمثل شيء، فعندما نقول الله تعالى يحب من يشاء محبة تليق بكمال، ليس كمحبة المخلوق. لكن يجي أبو الحسن الأشعري فيقول لك لا، يحبهم يعني ينعم عليهم، ولكن يحبهم يعني ينعم عليهم، أو مثلا يريد إكرامهم، يعني المحبة هي إرادة الإنعام أو إرادة الإكرام، لأن من ضمن الصفات التي يثبتها الإرادة، لكن ينفي المحبة. إذا المحبة يقولك معناها إرادة الإكرام، وغضب الله عليه الغضب هو إرادة العقوبة، يعني يريد أن يعاقبهم، هذا معنى الغضب، فينفي عن الله صفة الغضب. طيب نقول له لماذا نفيت الغضب؟ قال أصل الغضب هو غليان الصدر، والمحبة هي ميل القلب وكذا، وهذه من صفة المخلوق، فلذلك نحن ننفيها عن الله. فطبعا الجواب نقول المحبة التي هي ميل القلب والغضب الذي هو غليان الصدر وكذا، هذا محبة المخلوق وغضب المخلوق. لكن عندما نقول إن الله تعالى يحب ويغضب، لا نقول إن محبة الله تفسر بما يفسر به محبة المخلوق، لا، نقول محبة الله نؤمن بها ونثبتها لله، ولكن محبة تليق بكمال الله ليست مثل محبة المخلوق. ونقول له طيب ما نفس الطريقة، أنت الآن تقول محبة معناها إرادة الإنعام، طيب ما المخلوق أيضا يريد أن ينعم، المخلوق من صفته الإرادة، فهل أنت تريد إرادة الله مثل إرادة المخلوق؟ يقول لك لا، إرادة الله تليق بكمال ليست كإرادة المخلوق. نقول طيب ما هي المحبة برضه؟ نقول محبة تليق بالله ليست محبة المخلوق، وهكذا. وكذلك لهم يعني أخطاء أخرى في الإيمان، يعني الإيمان عند الصحابة رضي الله عنهم قول وعمل، الإيمان عند الصحابة اعتقاد وقول وعمل، لكن الأشاعرة يقول لك الإيمان هو التصديق فقط، الإيمان هو التصديق فقط، ويخرجون القول والعمل، يقول لك هذا يعني ليس جزءا من الإيمان، وإنما هو يعني ثمرة من الثمرات لكن ليس من الإيمان. لكن الصحابة والتابعون عندهم أن القول والعمل هو جزء من الإيمان. وكذلك أيضا في مسألة القدر في الأشاعرة جبرية إلى غير ذلك يعني الأخطاء. فالمقصود أن المذهب الأشعري منسوب إلى أبي الحسن الأشعري، وهو من علماء القرن الرابع، وليس إلى أبي موسى الأشعري الصحابي رضي الله عنه وأرضاه. ثم إن أبا الحسن الأشعري رحمه الله هو نفسه رجع عن هذا المذهب قبل موته، أبو الحسن الأشعري نفسه تاب من هذا المذهب ورجع عنه وندم، ألف يعني عدة كتب قبل وفاته يقول فيها، منها كتاب الإدانة عن أصول الديانة، قال فيها يعني أنا على مذهب الإمام المبجل والرئيس الأكمل والعالم الأفضل، حوالي يمكن 6 سطور مدح وثناء على الإمام أحمد رحمه الله، الإمام أحمد بن حنبل الذي نصر الله به السنة وقمع به البدعة وكذا، وأنا على أدين الله بما يدين به أحمد بن حنبل وأنا على طريقته وعلى مذهب، وأخبر أنه رجع عما كان يقوله ورجع عن تأويل الصفات. لكن للأسف الشديد الأشاعرة استمروا على مذهبه الذي هجر، هو الإمام إمامه نفسه اللي اخترع المذهب هذا نفسه، هو نفسه تاب وندم ورجع إلى الله، وأصحابه استمروا على مذهبه وما رجعوا. نسأل الله تعالى أن ينفعنا وإياكم بما قلنا وسمعنا. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك.